الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولقد فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية رحمة بأمته كما وصفه ربه سبحانه وتعالى فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي مسند الإمام أحمد عن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شيخ كبير يستند إلى عصا له، فقال: يا رسول الله، إن لي غدرات وفجرات، فهل يغفر لي؟ قال: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله. قال: قد غفر لك غدراتك وهفواتك أو وفجراتك. والفجور أن يأتي العبد المعاصي ولا يبالي بفعلها. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية بعد أن ذكر أحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، قال: فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد أنه يغفر جميع الذنوب مع التوبة، ولا يقنطن عبد من رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت، فإن باب الرحمة والتوبة واسع، كما قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وقال عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بل فتح الله عز وجل باب التوبة على المنافقين أو للمنافقين فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال عن النصارى أهل التثليث: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم فتح لهم باب التوبة فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ والله غفور رحيم. وفتح باب التوبة لمن قتل أولياءه فقال عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فقيد العذاب بعدم التوبة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية: انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. ولنتأمل عباد الله، ولنتأمل في ألفاظ هذه الآية: لقد بدأها الله بنداء يا عبادي. ما ألطفه من نداء يا عبادي، أي يا أيها المنتسبون إلي، فنسبهم إلى نفسه تعالى نسبة تشريف وتكريم، وأعطاهم الأمان. وصدق من قال: ومما زادني فيها وشرفا، وخذت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي رسولا. لا إله إلا الله. أتدري من ينادي الكبير المتعال الغني الحميد؟ إنه يناديني أنا وأنت، بل ينادي من بالغ منا في المعصية الذين أسرفوا، ينادينا بهذا النداء اللطيف الرحيم، وهو غني عنا وعن طاعتنا وعن عبادتنا، كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. أيعقل؟ الغني ينادي الفقير، والقوي ينادي الضعيف، وغير المحتاج ينادي المحتاج. ألسنا نحن المعنيين بقوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ما أكرمك وما أحلمك يا الله. عباد الله، إن هذا النداء يا عبادي يبرز لنا جانبا عظيما من جوانب هذا الدين، وهي العلاقة المباشرة بين العبد وربه، فلا حواجز ولا وسطاء ولا شفعاء بين العبد وربه. فلا تحتاج يا عبد الله، لا تحتاج لتصلح علاقتك مع الله إلى وساطات أو تقديم اعترافات أمام عالم أو إمام. باب الله عز وجل ليس عليه بوابين ولا حراسا لتستأذنهم للدخول، كلا. تعال إذن يا عبد الله وادخل بابه، فإن بابه مفتوح على مصراعيه. هل يدخل على رب كريم غير غضبان؟ إياك إياك أن تقع في شراك عدوك إبليس اللعين. احذر أن يقنطك من رحمة الله، فمولاك يقول لك: لا تقنطوا من رحمة الله. لا تيأس يا عبد الله، فاليأس كفر، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وكيف تعالج الذنب الصغير بذنب أكبر؟ إن ربك لا يبالي بعظم ذنبك ما دام أنك رجعت إليه تائبا منيبا. أما سمعت ما قال الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عمان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم يا عباد الله، ود عدونا إبليس لو يظهر بتيئيسنا من رحمة الله، كما يقول الحسن البصري رحمه الله لما قيل له: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود، ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال الحسن: ود الشيطان لو ظفر منكم بها. جهاده، فلا تملوا من الاستغفار. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. ثم لاحظ يا عبد الله كيف أكد الله نهيه عن القنوط، عن القنوط من رحمته، فقال عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا يشمل جميع الذنوب، ومع ذلك لم يكتفي بهذا الإطلاق بل أكده بقوله جميعا. ثم ختم الآية بإظهار وصفين من صفاته جل وعلا ذي اللطف والرحمة، فقال: إنه هو الغفور الرحيم. فسبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا أيها الناس، صحيح أن باب التوبة مفتوح، لكنه لن يظل مفتوحا إلى الأبد، فقد يغلق في أي ساعة، وقد يحول الموت بينك وبين دخوله إن لم تنتهز هذه الفرصة. لو حصل ذلك ستندم حين لا ينفع الندم، وتغتم حصاه، وعندها ستكون أحد ثلاثة. فاسمع ما يقول مولاك: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ثم لا تشعرون، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. عندها ستعتذر بأعذار واهية، وهي ثلاثة. أما العذر الأول، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. والعذر الثاني، أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أما الثالث، أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أخبر الله ما العباد قائلون قبل أن يقولوه، ولا ينبئك مثل خبير. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني، فيكون له شكر. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني، فيكون عليه حسرة. أيها الناس، أتدرون ماذا يكون الجواب عن تلكم المبررات والأعذار؟ إنه التكذيب والإدانة التي لا يملك الإنسان معها الإنكار. ذلك لأن شهود الإدانة هم أقرب الأشياء إلينا. نعم، إنها أعضاؤنا، إنها جوارحنا، إنها جلودنا. وأن لأحد أن ينكر والفاعل يقر بفعلته. إنه الخزي والعار والفضيحة. فاسمع يا عبد الله، اسمع الرد على الأعذار الواهية والأمنيات الفارغة. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، من الجاحدين بلسان حالك أو مقالك. يا عبد الله، إذا كنت لا تريد أن تقف موقف الخزي والعار، وما أظنك إلا كذلك، فبادر إلى التوبة والأوبة، واتبع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا قبل فوات الأوان بالموت أو الران. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فاللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.